بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلازلنا في الأدلة والأصول، وقد سبق أن تناولنا الأدلة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع، ونبدأ الآن إن شاء الله مع الدليل الرابع، وقد جعله الطوفي رحمه الله في مختصره الذي هو أصل هذا المتن، جعله رابع الأدلة المتفق عليه، فجعل الاستصحاب، استصحاب الحال، هو رابع الأدلة. قال رحمه الله: استصحاب الحال. قال: وهو التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر ناقل عنه. الاستصحاب من الأدلة الشرعية، ويعبر عنه بعدة تعبيرات، منها دليل الاستصحاب، ومنها استصحاب الحال، ومنها قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. كل هذه تدور حول معنى واحد وهو المقصود بهذا الباب. وعرفه المصنف رحمه الله بقوله: وهو التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر ناقل عنه. فالاستصحاب حقيقته أن يتمسك بأمر قد ثبت في زمن ماض، واستصحاب حكمه إلى زمن لاحق، سواء كان هذا الثبوت عقليا أو شرعيا. ومن أوضح أمثلته استصحاب براءة الذمة، فتجد كثيرا من الفروع الفقهية الحكم ببراءة الذمة عملا بدليل استصحاب الحال باستصحاب براءة الذمة، أي أن الأصل في الذمة البراءة، وأنه لا يحكم بخلاف هذا الأصل إلا بدليل راجح. قال: وهو التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر ناقل عنه، يعني لم يأتي دليل ينقل الأصل عما كان عليه إلى حكم جديد. فمثلا الذمة بريئة من الحقوق إلا إذا ثبت عليها الحق بمثل الإقرار، فإذا أقر الإنسان على نفسه فهذا أمر ناقل لهذه الذمة من أصل براءتها إلى شغلها بالحق، فالناقل هو الإقرار أو البينة أو نحو ذلك من الأدلة. أما والحال أنه لا يوجد ناقل فتبقى الذمة بريئة عملا بدليل الاستصحاب، أي استصحاب براءة الذمة. قال: وليس تمسكا بعدم العلم بناقل، فإن مع استفراغ الوسع في طلبه يحصل الجزم بعدمه. هذا جواب من المصنف رحمه الله عن إيراد على الاستصحاب، يعني اعتراض. الإيراد عند العلماء أي الاعتراض، سواء كان هذا الاعتراض بحق أو بباطل. يقول: يورد عليه أو عليه إيراد، يعني عليه اعتراض. أورد بعضهم على دليل استصحاب الإيراد التالي، قال: العمل بالاستصحاب هو التمسك بالجهل، يعني أننا لم نعمل شيئا في الاستصحاب إلا أننا تمسكنا بجهلنا بعدم الناقل، وما يدرينا لعل هناك ناقلا نقل هذا الأصل لم نعلمه. ويأتون بالقاعدة العقلية الشهيرة التي تقول: عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم. فكونك لا تعلم أن هناك ناقلا عن هذا الأصل لا يعني عدم وجوده، فربما يكون موجودا. فأوردوا على دليل الاستصحاب هذا الإيراد، حيث أننا إذا قلنا أن الدليل هو بقاء الأصل، بقاء ما كان على ما كان لعدم ورود ما ينقله عنه، فيقولون ما يدريكم بعدم وروده؟ يمكن ورد ونحن لا نعلم، لم تطلعوا عليه. فقال المصنف العمل بالاستصحاب ليس تمسكا بعدم العلم بناقل، يعني هذا الإيراد غير صحيح. لماذا؟ قال فإن مع استفراغ الوسع في طلبه يحصل الجزم بعدمه، يعني أننا لا نأتي مباشرة ونعمل الاستصحاب دون بحث وتقصي. يعني العلماء لما قالوا دليل هذه المسألة الاستصحاب، يعني أنهم بحثوا واستفرغوا وسعهم ليبحثوا عن دليل ينقل هذه المسألة عن أصلها، فلم يجدوا فحكموا ببقاء ما كان على ما كان، فيحق لهم والحالة هذه أن يحكموا بالاستصحاب. فلا نقول أن مسألة الاستصحاب عفوية أو مستعجلة، حكموا مباشرة بعدم وجود ما ينقل عن الأصل فعملوا بالاستصحاب، لا. لذلك قال المصنف إن مع استفراغ الوسع في طلبه، طلب إيش؟ الناقل، طلب الناقل عن الأصل، يحصل الجزم بعدمه. فيحق لنا إذا استفرغنا وسعنا في طلب الناقل فلم نجده، يحق لنا والحالة هذه أن نحكم بالاستصحاب. ثم قال رحمه الله وأما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف فكالتمسك في عدم بطلان صلاة المتيمم عند وجود الماء بالإجماع على صحة دخوله فيه فليس بحجة، خلافا للشافعي وابن شاقلة، إذ الإجماع حال عدم الماء لا حال وجوده. ما هذه المسألة؟ هذه المسألة هي مسألة استصحاب الإجماع في محل الخلاف، مسألة أصولية. هل يصح استصحاب الإجماع في محل الخلاف؟ ما صورة المسألة؟ صورة المسألة تتضح في مسألة صلاة المتيمم. الآن المتيمم له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يجد الماء قبل الصلاة، فهذا لا يحق له الصلاة بالتيمم إجماعا، يجب عليه أن يتوضأ ثم يصلي، صح؟ الحالة الثانية أن يفرغ من الصلاة بالتيمم ثم يجد الماء، فهذا لا يعيد أيضا قولا واحدا لأنه قد أدى ما عليه. الخلاف فيما إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، هل يقطع الصلاة أو تبطل صلاته فيتوضأ ثم يستأنف الصلاة، أم يكمل لأنه بدأ صلاته متيمما؟ هذه المسألة خلافية. طبعا المذهب عند الحنابلة أنه يقطع الصلاة، أو بعبارة أدق أن صلاته تبطل فورا، لأنه إذا حضر الماء بطل التيمم وبالتالي تبطل الصلاة. وذهب آخرون منهم الإمام ابن شاقلة وهو أحد علماء الحنابلة، وهكذا ضبطه وليس بالتشديد وبفتح الشين وتسكين القاف، شاقلة، وكذلك الإمام الشافعي، قالوا نستصحب الإجماع الذي هو في حال أدائه الصلاة حال تيممه ثم وصول الماء بعد ذلك. هنا أجمعوا على أنه لا يعيد الصلاة. فالإمام الشافعي رحمه الله قال طالما أنه بالإجماع يصح له أن يدخل الصلاة حال التيمم بالإجماع، إذا لم يصل الماء وتيمم يصح له أن يصلي إجماعا، فالقائلون بهذا القول قالوا نستصحب حكم المسألة الأولى بالمسألة الثانية، يعني كما أنه بالإجماع يصح أن يدخل الصلاة حال تيممه، كذلك لو وصل الماء في أثناء الصلاة لا تبطل صلاته إجماعا، فاستصحبوا الإجماع الأول وأعملوه في المسألة الثانية. واضح يا أخوان؟ طبعا المذهب وجهة نظره في أن الإجماع هنا واستصحابه لا يصح، لأن المسألة تغيرت، في الحالة الأولى لا يوجد ماء، فهنا نعم هناك إجماع على أن الصلاة تصح ويصح دخوله فيها لأن الماء غير موجود، صحيح مسألة إجماع، لكن بعد وصول الماء الحالة تغيرت، فلا يصح أن نأخذ الإجماع معنا ونعمله في المسألة الثانية ونقول يصح. طبعا هم لم يقولوا لا تبطل الصلاة بالإجماع، قالوا لا، من أدلتنا على أنه لا تبطل صلاته وجود الإجماع السابق، فجعلوه دليلا. واضح؟ فنقول لا، الإجماع السابق لا يمكن أن يتمسك به لأن الحالة قد تغيرت، لأن الحالة قد تغيرت. لذلك قال أما استصحاب حال الإجماع، حال الإجماع أي على أي مسألة؟ أنه يصح أن يدخل الصلاة وهو متيمم والماء غير موجود، هذا إجماع. فاستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف فكالتمسك في عدم بطلان صلاة المتيمم، الإنسان متيمم قاعد يصلي ثم وصل الماء، هناك من قال لا تبطل صلاته، قال في عدم بطلان صلاة المتيمم عند وجود الماء بالإجماع على صحة دخوله فيها فليس بحجة، خلافا للشافعي ومن شاقلة الذين جعلوه حجة. لماذا ليس بحجة؟ قال إذ الإجماع حال عدم الماء لا حال وجوده، فلا نقول طالما أن عدم قبل أن يوصل الماء كان هناك إجماع أنه يصح أن يصلي، فنستصحب هذا الإجماع بعد وصول الماء ونصحح الصلاة ولا نأمره بالإعادة، نقول لا، المسألة قد تغيرت. طيب، ثم قال في المسألة الثانية ونافي الحكم يلزمه الدليل خلافا لقوم. الآن من المسائل التي لها اتصال بمسألة الاستصحاب، هل النافي مطالب بالدليل؟ مثلا من نافي مثل إيش؟ مثل الذي يقول مثلا لا تشترط النية لأداء الدين، أو لا تشترط النية في تطهير النجاسة، هذا نافي حكم منفي، هل يطالب بالدليل أم لا؟ واضح؟ يعني إذا قلنا لا يطالب بالدليل فقالوا استصحاب للأصل، الأصل براءة الذمة إلى آخره، هنا قال لا، نافي الحكم يلزمه الدليل، نافي الحكم يلزمه الدليل خلافا لقوم. هناك قوم من العلماء قالوا لا، النافي غير مطالب بالدليل، المثبت هو المطالب بالدليل، نقول لا، هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، وراح نعرف ليش. وقيل وهذا قول ثالث، يعني القول الأول أن النافي يلزمه الدليل، قول الثاني أنه لا يلزمه الدليل، قول الثالث النافي في الأحكام الشرعية فقط هو الذي يلزمه الدليل، كأن يقول لا تشترط النية للصلاة، لا تشترط النية للوضوء، أيا كانت المسألة بس تكون شرعية، دون المسائل العقلية كقوله ليس العالم بقديم ونحو ذلك. قال إذ كل خصم قد يعبر عن دعواه بعبارة نافية ويسقط الدليل عنهما. الدليل طبعا المذهب أن النافي مطالب بالدليل، هذا هو المذهب. ما دليلنا على أن النافي مطالب بالدليل؟ المصنف رحمه الله ذكر دليلا عقليا وهناك دليل نقلي. أما الدليل النقلي فقول الله سبحانه وتعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الدليل الثاني وهو الدليل العقلي ما ذكره المصنف بقوله إذ كل خصم قد يعبر عن دعواه بعبارة نافية ويسقط الدليل عنهما، يعني إذا قلنا بإطلاق النافي ليس مطالبا بالدليل أستطيع أن أقلب المسائل التي هي موجبة إلى سالبة، فأقول مثلا تشترط، لما أريد أن أثبت اشتراط النية لصحة الوضوء مثلا، فلي أن أنفي وأقول لا مانع من اشتراط النية، فأنفي المانع عن اشتراط النية. إذا قال إيش الدليل؟ أقول لك أنا نافي لا تطالبني بالدليل، واضح؟ فأستطيع أن أقلب كل مسألة ليجعلها نافية، فلن يطالب أحد بالدليل في هذه الحالة. ويجرنا ذلك إلى مسألة من المسائل العقدية وهي مسألة الملاحدة وإثبات وجود الله عز وجل. بعض الملاحدة يقول أنا لا أؤمن بوجود الله، فلما نقول له ما دليلك على ذلك يقول أنا لست مطالب بالدليل، أنتم المؤمنون مطالبون بالدليل على وجود الله عز وجل، فيتهرب من هذا النفي بهذا الكلام، وهذا باطل بلا شك، بل هو مطالب بالدليل ولن يجد الدليل طبعا، لكن هم يحاولون أن يشوشوا على بعض الناس أن يقول لا أنت تؤمن بالله؟ قل نعم، عطني دليل على وجوده. فإذا قلت له أنت عطني دليل على صدق ما تؤمن به وهو العدم، فيقول لك لا أنا مو مطالب، أنت المطالب بالدليل. قل لا، أنت يا أيها الملحد أنت تؤمن بشيء إيجابي موجب، تثبت، أنت تثبت عدما، أنت تثبت العدم، فأنت مطالب بالدليل. ممكن أنا أقلب على المسألة وأقول طيب أنا أنفي العدم عن الخالقية، فأقول هذا الخلق أنا أنفي أن يكون مصدره من العدم، وخلي يضيع عدم. إذا طالبني بالدليل يقول أنا نافي، عرفت الفكرة؟ فأستطيع أقلب المسألة عليه وأقول أنا نافي أيضا، أنا أنفي أن يكون هذا الكون قد نشأ من العدم، وأنت تثبت أن هذا الكون قد نشأ من العدم، عرفت شلون؟ اقلب على المسألة خل عادي يفجج، واضح؟ فإذا لا نخدع بمثل ذلك، نقول لا، حتى النافي عليه أن يأتي بالدليل على نفيه. ثم قال رحمه الله شرع من قبلنا، جزاك الله خير على الماء. قال شرع من قبلنا لم يرد نسخه، يعني هذا الشرع لم يرد نسخه، شرع لنا في أصح القولين. بدأ المصنف رحمه الله بذكر الأدلة المختلف فيها، ذكر حسب تصنيف المصنف الأدلة المتفق عليها القرآن والسنة والإجماع والاستصحاب، وذكر الآن أو شرع الآن بذكر الأدلة المختلف فيها. والأدلة المختلف فيها كثيرة، ذكر في هذا المتن أربعة منها. أولها شرع من قبلنا، يعني ما جاءنا ووردنا من شرائع الأنبياء قبلنا. وقد جاء في شرائع الأنبياء قبلنا جملة من الشرائع والعبادات والمعاملات، فهل يحق لنا أن نستدل بشيء مما ورد في شرائعهم أم لا؟ الجواب أن شرع من قبلنا ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. القسم الأول ما جاء شرعنا بنسخه وإلغائه، فهذا لا يجوز العمل به قطعا. ما جاء شرعنا بنسخه وإلغائه فهذا لا يجوز العمل به، مثل ما جاء في تشديدات على اليهود، حيث إن اليهود مثلا بسبب تعنتهم شدد الله عز وجل عليه، فكانوا إذا وقعت النجاسة في ثوب أحدهم لا تزول بالغسل، بل كان يقطع موضع النجاسة قطعا ولا يطهر الثوب إذا وقعت عليه نجاسة أبدا. كانوا حرمت عليهم أمور كثيرة من بهيمة الأنعام، كذلك النصارى وإن كانوا أخف من شريعة اليهود. المهم أن كل ما ورد في شرع من قبلنا وقد جاء شرعنا بخلافه أو بنفيه وإلغائه فهو مردود. القسم الثاني ما جاء موافقا لشرعنا، أي جاء في شرعنا ما يوافقه ويؤيده، مثل التوحيد مثلا ونحو ذلك، فهذا نعمل به قطعا. الحالة الثالثة إذا جاء في شرعهم ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه أو يوافقه، هل نعمل به أم لا؟ هذه مسألة خلافية من الأدلة المختلف فيها. الحنابلة جاء فيهم عن الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة روايتان، الرواية الأشهر التي عليها عمل أصحابه هي العمل بشرع من قبلنا، ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه أو يلغيه. لذلك قال المصنف شرع من قبلنا لم يرد نسخه، يعني إذا لم يرد نسخه شرع لنا في أصح القولين، أي أصح القولين عن الإمام أحمد، روي عنه واختاره القاضي أبو يعلى واختاره التميمي وجمع من الحنابلة، وهو الذي عليه المذهب، كما اختاره من الأئمة أبو حنيفة ومالك، وافقوا الحنابلة على ذلك. قال أما قبل البعثة فقيل كان عليه السلام متعبدا بشرع من قبله لشمول دعوته له، وقيل لا لعدم علمه بطريق صحيح، وهو المراد بزمن الفترة، وقيل الوقف للتعارض. يعني هذه مسألة، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبدا بشرع من؟ يعني كان يعبد الله على أي دين وعلى أي ملة؟ خلاف هنا قال قيل كان صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبله لشمول دعوته له، ومن قبله آخر نبي بعث هو عيسى عليه السلام، فقيل أنه كان على دين عيسى، وقيل وهذا هو الأشهر أنه كان على دين إبراهيم عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام لم يبعث إلى الناس كافة، وإنما بعث إلى قومه خاصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث إلى الناس كافة، كما في الحديث الصحيح أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، إلى أن قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وقيل كان على شريعة نوح عليه السلام، لأن نوحا بعد الطوفان كان هو النبي الوحيد أو الرسول الوحيد، فهو أبو البشر الثاني، كل البشر الآن الموجودين في الكرة الأرضية يرجعون إلى نوح، فهو أبوهم الثاني. وقيل غير ذلك، قال وقيل لا، أي لم يكن عليه الصلاة والسلام ملتزما بشرع نبي معين قبل البعثة، يعني كان يتعبد الله عز وجل على طريقة المتحنفين من العرب، وكان هناك بقايا من العرب على دين إبراهيم ينبذون الشرك ولا يعصون الله عز وجل، ولكن ليس لهم شريعة محددة. قال وقيل لا لعدم علمه به بطريق صحيح، يعني بشرع النبي الذي قبله، فكيف كان سيعرف شريعة موسى أو شريعة عيسى أو شريعة إبراهيم ولم يكن عليه الصلاة والسلام قارئا يقرأ، ولم يكن عالما، ولم يلتقي بمن يعلمه شرع من قبله، وإنما كان على الفطرة، فطرة التوحيد ونبذ الشرك، ولكن لم يكن على شريعة من قبله. قال لعدم علمه به بطريق صحيح، وهو المراد بزمن الفترة. زمن الفترة هي الفترة الزمنية بين الرسولين، أن يموت رسول ويأتي زمن بين الرسولين ليس فيه رسول حتى يأتي الرسول الذي بعده، تسمى هذه الفترة، وكانت قبل البعثة تسمى زمن الفترة، كان فيها فئام من الناس على فطرة التوحيد لم يشركوا بالله عز وجل شيئا. نعم. وقيل الوقف للتعارض، يعني من الأقوال التي يسلم منها الإنسان هو أن نقول نتوقف ما ندري، خصوصا وأنه ليس في المسألة ثمرة عملية في ماذا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته من الديانات أو من الشرائع، هو كان على التوحيد لكن على شريعة من، نتوقف للتعارض وعدم وجود مرجح بين هذه الشرائع. ثم قال رحمه الله وقول صحابي لم يظهر له مخالف حجة. الدليل الثاني من الأدلة المختلف فيها، والدليل السادس من الأدلة التي ذكرها المصنف، أقوال الصحابة. وقول الصحابي، أولا الصحابي من هو؟ الصحابي كما عرفه الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه الإصابة، هو كل رجل أو كل إنسان حتى تشمل المرأة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نقل رآه لاحتمال أن يكون أعمى، كل إنسان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أدركه أو نقدر نقول لقي حتى نخرج من كان في زمنه، كل رجل أو كل إنسان لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. كل إنسان لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا هو الصحابي. هل أقوال الصحابة حجة أم لا؟ نقول تحريرا لمحل النزاع، إذا أجمع الصحابة إجماعا نطقيا على مسألة فهي حجة بلا إشكال. إذا أجمعوا إجماعا نطقيا يعني ليس سكوتيا على مسألة فهذه لا شك أنها حجة. الحالة الثانية إذا اختلفوا، هناك من الصحابة من قال كذا وخالفه صحابي آخر، فإنه ليس أحدهما بحجة، ليس أحدهما بحجة، ليس أحدهما بأولى من الآخر. الحالة الثالثة إذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه أحد نطقا ولم يوافقوه نطقا، يعني سكتوا عنه، هل قوله يعتبر حجة أم لا؟ سبق أن أشرنا إلى هذه المسألة في كتاب الإجماع، قال قول صحابي لم يظهر له مخالف حجة، يقدم على القياس ويخص به العام، وهذا هو مذهب أحمد وهو أحد أصوله، أن الصحابي إذا قال قولا ولم يخالف أحد فإنه حجة، لكن يقيد ذلك بقيدين. القيد الأول أن يشتهر القول، أن يشتهر القول. القيد الثاني أن يمضي زمن يمكن فيه أن يخالف أحد الصحابة هذا القول. فإذا وجد القيدان أن يشتهر هذا القول ويمضي زمن يمكن فيه المخالفة فلم يخالف أحد فإنه يعتبر حجة، يقدم على القياس، يقدم على القياس ويخص به العام. نعم، خلافا لأبي الخطاب، أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله أحد أئمة الحنابلة قال لا ليس بحجة. وكذلك هي رواية أنه ليس بحجة، هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد. وقيل الحجة قول الخلفاء الراشدين وهم الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، يعني أنه إذا قال قولا ولم يخالف أحد فيكون حجة إذا كان من الأربعة فقط، إذا كان غير الأربعة فلا يعتبر حجة. وقيل الشيخين أبو بكر وعمر، لكن الصحيح من المذهب أن كل الصحابة إذا قال أحدهم قولا واشتهر هذا القول ومضى زمن يمكن أن يخالف ومع ذلك لم يخالفه أحد من الصحابة فإن قوله يعتبر حجة. نعم، قال وإذا اختلفوا لم يجز الأخذ بقول بعضهم بغير دليل، يعني وهذا اللي ذكرت قبل قليل، إذا اختلفوا، فأبو هريرة رضي الله عنه أفتى بفتوى خالف فيها ابن عباس وأيد هذا القول جمع من الصحابة وأيد هذا القول جمع من الصحابة، فلا نعتبر أحد القولين حجة على الآخر لأن كلاهما من الصحابة، لم يجوز الأخذ بقول بعضهم بغير دليل. أجازه بعض الحنفية، وأجازه يعني هذا إذا اختلف الصحابة، بعض الحنفية والمتكلمين بشرط ألا ينكر قوله، يعني بعض الحنفية قال طالما أن هناك صحابي قال بهذا القول فلك أن تأخذ به ما لم ينكر هو نفسه قوله فيما بعد، فقد روي عن بعض الصحابة أنهم تبنوا قولا ثم رجعوا عنه وأنكروه، ففي هذه الحالة له أن يأخذ به. طيب لعلنا نقف هنا توقف.